النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلق الله بالله أخبر بأن الذي ينزل هو الله، وأنه سبحانه وتعالى يقول في نزوله: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فالنزول حق، النزول حق لا ريب فيه لثبوته في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويثبت النزول دون تعطيل ودون تمثيل، لا يجوز نفي هذه الصفة وجحدها، ولا يجوز أيضا تمثيل هذا النزول بنزول المخلوقين، فمن نفى هذه الصفة فقد أبطل، ومن قال نزول الله كنزولنا فقد أبطل. والحق بإثبات النزول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى دون تعطيل أو تمثيل ودون تحريف أو تكييف. وقد مرت معنا قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقول المصنف، قول ابن أبي زمنين رحمه الله: ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا، فهذا فيه نفي التكييف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنثبت النزول ونكف عما لم يخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله: لم من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا، أي لا يقحم عقله القاصر ليحدد كيفية لذلك النزول. فالنزول حق وكيفيته مجهولة، النزول حق وكيفية النزول مجهولة. أخبرنا في النصوص بأن الله ينزل فنؤمن بأنه ينزل، ولم نخبر كيف ينزل فنكف عما لم نخبر به، ومن لم يكف عن ذلك فهو قاف لما ليس له به علم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل ابن عياض وعيسى وهو ابن يونس السبيعي وابن مبارك ووكيع ابن الجراح، كانوا يقولون النزول حق، كانوا يقولون النزول حق، حق لثبوته في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أي نزول حقيقي يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن أئمة السلف مضت كلمتهم على إثبات النزول نظيرا إثباتهم لجميع صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. ومعنى قوله أؤمن به ولا أحد فيه حدا وأقر به ولا أحد فيه حدا نظير قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. أقر به أي أثبته، أؤمن به كما ورد أثبته كما جاء، ولا أكيف، لا أخوض في تحديد كيفية هذا النزول. فكيفيته مجهولة، لم تبين في النصوص إذا قال القائل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقل نعم ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال كيف ينزل قل لا أدري، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وما لم نخبر به لا نخوض فيه بل نكف عنه كما كف عنه السلف رحمهم الله تعالى. والسلف رحمهم الله يعدون السؤال عن كيفية الصفات بدعة محدثة كما قال الإمام مالك رحمه الله، والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز لأحد أن يبحث أو يخوض في كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى. قال محمد أي ابن أبي زمنين رحمه الله: وهذا الحديث أي حديث النزول يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أن حديث النزول يعد نوعا من أنواع الأدلة على العلو، يعد نوعا من أنواع الأدلة على العلو، لأن العلو علو الله سبحانه وتعالى قد دلت عليه أنواع من الأدلة، من هذه الأدلة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. والنزول المعقول لدى جميع الأمم ولدى جميع الناس إنما يكون من علو، إنما يكون من علو، فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل هذا أحد الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. والأدلة على العلو أنواع، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه إعلام الموقعين جمع أنواع الأدلة، أنواع الأدلة على علو الله، وما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين نقله بتمامه ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية. فالعلو دل عليه أنواع من الأدلة. وابن أبي زمنين رحمه الله لما أشار إلى أن النزول أحد أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، بهذه المناسبة أخذ يسوق بعض الأنواع، بعض أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وهو بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله أي العلو، علو الله على عرشه وفوقيته على خلقه سبحانه وتعالى، يقول هذا بين، والأدلة عليه كثيرة ومتنوعة. ومن أنواع الأدلة على علو الله قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذا نوع من أنواع الأدلة، يعرج إليه أي إلى الله، والعروج يكون إلى أعلى. فإذا من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى إخبار الله جل وعلا في القرآن بعروج بعض المخلوقات إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. النوع الأول حتى نمشي مع ترتيب الكتاب، النوع الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل والنزول لا يكون إلا إلى أعلى، هذا نوع من أنواع الأدلة. النوع الثاني من أنواع الأدلة إخبار الله سبحانه وتعالى بعروج بعض المخلوقات إليه ثم يعرج إليه. النوع الثالث من أنواع الأدلة قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا نوع ثالث من أنواع الأدلة إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه في السماء، والمراد بالسماء أي العلو. وإذا أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، أي على السماء. النوع الرابع من أنواع الأدلة قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، والصعود إنما يكون إلى أعلى. النوع الخامس من أنواع الأدلة في قوله وهو القاهر فوق عباده، إخباره جل وعلا بفوقيته على خلقه. والسادس قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، والرفع إنما يكون إلى أعلى، إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الجارية أين الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها أنها مؤمنة. هذا امتحان لمعرفة الإيمان، إيمان تلك الجارية، من أجل أن تعتق فوجه لها في هذا الامتحان سؤالان: أين الله، من أنا. ومعنى ذلك أن هذين السؤالين ممحصين في معرفة الإيمان، ممحصين في معرفة الإيمان. قال أين الله، من أنا، سؤال عن المرسل جل في علاه، وسؤال عن المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا السؤال يدل على أهمية هذه المسألة في باب الاعتقاد أين الله، لأن هذا امتحان من أجل أن تعتق، امتحان لمعرفة إيمانها، واقتصر في هذا الامتحان على هذين السؤالين: أين الله ومن أنا. قالت في جواب سؤاله عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، وفي جواب سؤاله من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إثر ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أنها أجابت جوابا مسددا على هذين السؤالين. الشاهد من الحديث قولها في السماء، والمراد في السماء إن كانت في على بابها فالمراد بالسماء العلو، وإن كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، ويأتي في اللغة استعمال في بمعنى على كثيرا. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، الأحاديث مثل هذا أي التي فيها إثبات أن الله في السماء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن معرفة الصفات يفيد العبد التعظيم لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما أنه يفيد توحيده في العبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال: هو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قبل ذلك، أي ابن أبي زمنين: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. هذا باب عقده رحمه الله لذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وبين رحمه الله تعالى أن جادتهم في هذا الباب إمرار هذه الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت. قال ملخصا عقيدتهم في ذلك: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه جادة أهل السنة، وهذا تقرير مهم جدا ومتين في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة. يرون الجهل بما لم يخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه علما، ومراده بقوله الجهل بما لم يخبر به عن نفسه أي لا يخوض في ذلك ولا يقحم عقله في ذلك. الجهل بذلك علم، منع الإنسان نفسه عن الدخول فيما لم يخبر به الله سبحانه وتعالى عن نفسه، هذا دليل على علم الإنسان وفقهه. أما من يقحم عقله ويحاول أن يعرف أشياء لم يأتي بها كتاب الله ولم تأتي بها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالحقيقة أنه جاهل، وهذا ضرب من ضروب الجهل. أما من يكف نفسه عما لم يخبر به الله عن نفسه ولم يخبر به عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فكفه لنفسه عن ذلك هذا من العلم ومن الفقه. ومن يقحم نفسه، إقحامه لنفسه في هذا الباب دليل على جهله، لأن هذا ضرب من ضروب الجهل. قال: يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. اعترافك بعجزك عما لم يدعو إليه، أي يدعو عباده إلى الإيمان به، إيمان، لأن أمور الإيمان هي ما دعينا إلى الإيمان به. أما أمور الغيب مما لم نطلع عليه ولم نقف على كنهه ولا على كيفيته، من هذا الذي يتمكن بعقله القاصر أن يعرف ذلك أو يستكشف ذلك. فإقحام العقل في هذه الأمور هذا من الجهل، وإدراك الإنسان أن عقله عاجز عن ذلك وكفه لنفسه إقرارا بعجزه هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، أن يكف الإنسان عما لم يدعو يدعى إليه في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الكف يعد إيمانا. قال وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم لا يتجاوزون الكتاب والحديث، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، ينتهون إلى حيث انتهى الكتاب والسنة. ولهذا اقرأ عامة كتبهم في صفات الله، يقول نصف الله تعالى بكذا لقول الله تعالى كذا، ونصف الله تعالى بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وينتهون. لا يوجد عندهم بما أن ولأن، هذه كلها عند الفلاسفة والمناطق وعلماء الكلام. أما أهل السنة دينهم قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا دين أهل السنة. ومر معنا في هذا الكتاب نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه أن مدار عقيدة أهل الكلام وأهل الباطل في تقرير المعتقد وأصلهم في ذلك على هذه العقليات، بما أنه كذا إذن يكون كذا. عمن النقل مر معنا نقل لشيخ الإسلام عمن نقله، ذكر فيه أن هذا هو أصل، وأكد على ذلك شيخ الإسلام عقب ذكره للنقل. نعم، عمن نقل شيخ الإسلام بن تيمية. أول نقل أخذناه في أول مجلس بدأناه بإكمال هذا الكتاب. نعم، عن ابن الناجشون ماذا قال؟ ماذا قال؟ نعم نعم، هذا النقل عمن؟ عن ماذا قال ابن تيمية بعده؟ نعم، لا، ابن تيمية لما انتهى من نقل كلامه ماذا قال؟ هنا في نقله لكلام ابن الماجشون، أنا أردت أن ألفت الكلام إليه، في كلام ابن الماجشون قال فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. هذا كلام ابن الماجشون. ولما انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من نقل كلامه بتمامه قال وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. فهذا الكلام يوضح لكم الفرقان بين أهل السنة في طريقتهم في تقرير الاعتقاد وأهل التجهم وطريقتهم في تقرير الاعتقاد. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الاعتقاد استنادا إلى الدليل، يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وينتهون إلى حيث انتهى إليه الله في كتابه وما جاء عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من سواهم فإنهم دليلهم وطريقتهم في الاستدلال اللوازم العقلية. ثم ساق ابن أبي زمنين رحمه الله جملة من الأحاديث في تقرير الصفات، جملة من الآيات في تقرير الصفات. قال: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هاتان الآيتان أوردهما لبيان صحة الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء. وقد مر معنا في كلام غير واحد من أئمة السلف أن محصل كلام الجهمية وقولهم يدور على أنه ليس فوق العرش شيء، ووصف الجهمية لله عز وجل هو محصله العدم وأنه لا شيء. فهذه الآية فيها الإخبار بأنه سبحانه وتعالى شيء وصحة الإخبار عنه بذلك، لا أن الشيء اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر عنه مثل الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه موجود، مثل ما جاء في الحديث: لا شخص أغير من الله. فهذه كلها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وهذه الآية ساقها رحمه الله تعالى لإثبات النفس صفة لله، ساقها لإثبات النفس صفة لله، كما يستفاد من تلخيصه فيما بعد بقوله: فهو تعالى، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني أخذوا من هذه الآية: ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن النفس صفة لله. لكن الصحيح أن المراد بالنفس أي الله هو سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، لأن النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم ونحو ذلك، وإنما المراد بنفسه أي هو جل وعلا. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم منه هو جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما عد النفس صفة أخذا من هذه الآيات فهذا خطأ، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح أن المراد بنفسه أي الله ذاته هو جل وعلا الموصوف بالصفات سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد فيها أي هذه الآيات بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. قال: وقول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا سويته ونفخت فيه من روحي، ولعل سوقه لهذه الآية لإثبات هذه الصفات الفعلية سويته. والمراد الخلق والصنع، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. أما الروح، الروح المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فليست إضافتها إضافة وصف، وإنما إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق. ومثل هذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم، مثل بيت الله وأمة الله وعباد الله وناقة الله ونحو ذلك من الإضافات، فهي إضافة خلق. فقوله روحي هذه ليست صفة لله عز وجل، وإنما الروح هنا من جملة الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن أضاف هذه الروح جل وعلا لنفسه تشريفا وتعلية لقدرها. قال فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، وهذا فيه كما سبق وتقدم إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى، وهما عينان تليقان بالله جل وعلا. وفي اللغة يصح الإخبار عن المثنى بالجمع، كما يصح أيضا الإخبار عنه بالمفرد. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وقوله إنني معكما أسمع وأرى في إثبات المعية وإثبات السمع وإثبات أنه سبحانه وتعالى بصير يرى جل وعلا جميع المخلوقات. وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إثبات الكلام صفة لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بكلام سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى. وقوله الله نور السماوات والأرض في إثبات النور، وهو اسم من أسماء الله، والنور صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا القدر صدرت به آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وفيه إثبات الحي القيوم اسمان لله. أما الحي فدال على صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، والقيوم دال على صفاته تبارك وتعالى الفعلية. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه ثلاثة أسماء دالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى زمانا ومكانا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما جاء تفسير الآية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لله سبحانه وتعالى عندما يأوي لفراشه لينام صلوات الله وسلامه عليه. قال ومثل هذا في القرآن كثير، أي الآيات التي فيها إثبات الصفات لله جل وعلا. قال فهو تبارك وتعالى، وهذا تلخيص لما تقدم في هذه النصوص، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه كما تقدم في الآية كل شيء هالك إلا وجهه، هذه فيها أيضا إثبات الوجه صفة لله، وله وجه ونفس، وتقدم ما يتعلق بالنفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وذكر أحاديث الصفات، أي ساق جملة من الأحاديث في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. بعد أن ساقها بيّن أن التحديد أي محاولة معرفة الكيفية وتحديد الكيفية، وأن تحد بحد، ليس في شيء من النصوص ما يدل على هذا التحديد أو التكييف، فالخوض فيه باطل، ولا يجوز لأحد أن يبحث في كيفية الله أو تحديد هذه الصفات بمعنى معرفة كيفيتها. ولا تشبيه، لأنها أثبتت لله على وجه يليق بالله، وما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا تقدير، أي لا مجال للعقول أن تقدر حدا أو كيفية لهذه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات للصفات لله عز وجل في قوله هو السميع البصير، وتنزيه لله عن مماثلة المخلوقات في قوله ليس كمثله شيء. وعلى هذا يقوم اعتقاد أهل السنة في هذا الباب، إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. قال رحمه الله: لم تره العيون فتحد كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. لم تره العيون فتحده كيف هو، هذه توضح لنا ما سبق من قوله وقول أئمة السلف: لا نحد فيه حدا من غير تحديد، وليس في شيء منها تحديد. المراد بذلك لا تحده بمعرفة الكيفية، فتحده كيف هو. لم تره العيون فتحده كيف هو، منبها أن تحديد الكيفية لا يكون إلا بالرؤية، وتحديد كيفية أي شيء من الأشياء له ثلاثة طرق، هذا أحدها: إما أن يراه فيعرف كيفيته، أو يرى مثيله المماثل له فيحدد كيفيته برؤية مثيله، أو يأتيه خبر صادق بالكيفية. وهذه الطرق الثلاثة كلها منتفية في صفات الله. قال المصنف: لم تره العيون فتحده، هذا الطريق الأول، لم تره العيون فتحده كيف هو، هذا الطريق الأول منتفي. الطريق الثاني معرفة المثيل، تقدم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. والطريق الثالث الخبر الصادق، لم يأتي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تحديد للكيفية، وإنما جاء فيها إخبار بالصفات ولم يخبر بكيفيتها. ولهذا إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود وأنها صفات حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا إثبات تحديد، لا يحدونها بحد أو يكيفونها بكيفية. فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا مجال للخوض، خوض العقول في تكييف صفاتهم، بل هي أعجز من ذلك. وإذا كانت عقول الناس عاجزة عن تحديد كيفية صفات المخلوقات، ومر أن نبه المصنف على عجز العقول بذكر النملة الصغيرة، وكيف أن الإنسان عندما يتأمل يعجز عن أن يدرك حقائق في هذه النملة الصغيرة، وهي مخلوق صغير جدا مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف يقحم عقله بمعرفة كيفية خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ أحد السلف لقي شابا يخوض في التكييف فقال: دعنا ننظر في كيفية مخلوق من المخلوقات، إن عرفنا انتقلنا لما بعده، وإن لم نعرف وعجزنا فنحن عن كيفية صفات من خلق أعجز. ثم ذكر له الآية الكريمة: جاع الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال: أخبرني عن أحد الملائكة له ثلاثة أجنحة، أين جناحها الثالث وكيف يطير به؟ ففتح فمه ولم يعرف جوابا، وقال: أعلن توبته ذلك الغلام. فإذا كان الإنسان عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات، كيفية المخلوقات، فلا أن يكون عاجزا عن إدراك كيفية صفات من خلقها من باب أولى. قال: لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، رأته الحقوق القلوب في حقائق الإيمان، أي بما قام في قلوبها من إيمان بالله وبصفاته ومعرفة بعظمته وجلاله وذوق حلاوة الإيمان وطعمه، فرأته القلوب في حقائق الإيمان، أي بما ملأها الله سبحانه وتعالى بها من إيمان بالله وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ثم ما يثمره هذا الإيمان من عمل وحب لله وإقبال على طاعته سبحانه وتعالى. قال: انتهى كلامه، أي ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.